قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه عن عروة بن الزبير قال سئل أسامة بن زيد وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص العنق انبساط السيل والنص فوق ذلك. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح قال اذبح ولا حرج. وجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال ارمي ولا حرج. فبات إلى يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. وعن عبد الرحمن بن يزيد النخعي أنه حج مع ابن مسعود فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات فجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين. الحديث الأول يتعلق بصفة سير النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة. ذكر أنه كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص، وفسر العنق بأنه انبساط السعير والنص فوق ذلك. وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة على ناقته التي تسمى القصوى من حين صلى الظهر، والناس معه وقوف على رواحلهم، وطال بهم الوقوف ولم يزالوا واقفين على إبلهم، وبعضهم لم يكن معه ما يركبه فوقف على قدميه أو جلس يذكرون الله ويدعونه في يوم عرفة، ولم يزالوا كذلك حتى غربت الشمس. وقفوا ما لا يقل عن 6 ساعات وهم على هذه الحال. لا شك أن الإبل قد تعبت، وكذلك الواقفون عليها قد سعموا. فلما انصرفوا متوجهين إلى مزدلفة علموا أنهم إذا وصلوا إليها أناخوا رواحلهم وباتوا بها، فكان كثير منهم يسرع في سيره، وكانوا يزدحمون في الأماكن الضيقة. عندما يأتون إلى أماكن ضيقة يزدحمون لكثرتهم، فكان يشير إليهم بقوله أيها الناس السكينة السكينة أي سيروا على سؤادة وتأن ولا تعجلوا ولا تسرعوا السير فتشقوا على أنفسكم ويضيق بعضكم على بعض. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يندسق في سيره. ذكر الراوي أنه كان قد قبض عنان ناقته أو زمامها الذي تقاد به، الحبل الذي يسمى خطام الذي يربط في رأسها، فكان قد قبضه حتى أن رأسها ليصيب مورك لأنه ليصيب مورك الرحم، أي موضع قدميه أو ساقيه من شدة قبضه لها حتى لا تسرع، لأنها إذا أسرع الذين أمامها وخلفها تسرع عادة فهم يسرعون لما انصرفوا، ولكن حثهم على أنهم لا يسرعون وأن ينبسطوا في السير. النص هو الانبساط في العنق، هو لون عنق الناقة كأنه التوى عنقها حتى صار كأنه حلقة، رأسها يصيب ظهرها مما يلي طرف عنقها، هذا معنى يسير العنق. وإذا أتى على كثيب من الكثب وحبل من الحبال الرملية أرخى لها قليلا حتى تصعد، وهكذا إذا وجد فجوة أي متسعا أرخى لها فأسرعت، وهذا معنى قوله إذا وجد فجوة نصف. هكذا سار وهكذا ساروا حتى وصلوا إلى مزدلفة، قطعوا تلك المسافة في نحو ساعتين من موقفهم من عرفة الذي عند جبل الرحمة إلى أن وصلوا إلى المشعر الحرام الذي يقال له قزح، فوصلوا في نحو ساعتين أو ساعتين ونصف لأنهم يسيرون بتأني وبعضهم يسرع، يمكن أن بعضهم وصلوا في ساعة ونصف أو في ساعتين، والحاصل أنهم ساعة ما وصلوا بدأوا لصلاة العشاء. ذكر في بعض الأحاديث أنه في أثناء الطريق مال إلى شعب من الشعاب ونزل فبال ثم توضأ وضوءا خفيفا، ولما وصل إلى مزدلفة توضأ وأسبغ الوضوء وصلى واضطجع بعد ذلك حتى أصبح، ولما أصبح ودعا الله تعالى حتى أسفر جدا قبل أن تطلع الشمس توجه إلى منى، ولما أتى منى رمى الجمرة الأولى ثم حلق بعدما رمى بدأ بالرمي ثم بعده بالنحر نحر الهدي ثم بعده بحلق رأسه ثم أفاض إلى مكة، والصحابة لم يكونوا كلهم معه يشاهدون أفعاله، بل منهم من سبقه ومنهم من تأخر عنه، فلأجل ذلك اختلفوا، فبعضهم بدأ بالنحر نحر هديه أو فديته قبل أن يرمي، وبعضهم لما رمى بدأ بالحلق قبل أن ينحر، اجتهادا منهم، يعني لم يرتبوا كما رتب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان في أثناء الضحى بعدما نحر وبعدما حلق وقف للناس على بعيره، فتوافد عليه الناس يسألونه أسئلة كثيرة. فذكر بعضهم أنه قدم النحر قبل الرمي مع أن الرمي سنة منا، فقال لا حرج ارمي ولا حرج، أنت الآن قد انحرت قبل أن ترمي، اذهب فرمي ولا حرج عليك. جاءه آخر وقال لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر، قدمت الحلق قبل النحر، خلاف ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم كونه نحر قبل أن يحلق. فقال لا حرج، اذهب وانحر وانحر ولا حرج. سئل عن مسائل كثيرة وكلها يقول لا حرج لا حرج. فأفادنا هذا لأن أعمال يوم النحر أربعة، وأنه لا يلزم فيها الترتيب، فمن قدم فيها وأخر فلا إثم عليه. إذا قدم الذبح قبل أن يرمي فلا حرج عليه، يرمي ويكمل بقية الأعمال. وكذلك لو لم يتيسر له الذبح في ذلك اليوم، نحر في اليوم الثاني أو في اليوم السادس بعدما يتحلل ولا حرج عليه، يبدأ بالرمي ثم يحلق ثم يتحلل التحلل الأول، وكذلك لو طاف فلا حرج. لو قدم الطواف أيضا قبل النحر فلا حرج. وكذلك لو أخر الرمي يعني حلق ونحر وطاف ولم يرمي إلا في آخر النهار فلا حرج عليه أيضا في ذلك. وكل ذلك من باب التوسعة، وذلك لأن المطلوب الإتيان بهذه الأعمال وقد أتى بها كما أمر، فما دام أنها قد حصلت فلا إثم عليه في تقدير وتأخير. في بعض الروايات أن رجلا قال له رميت بعدما أمسيت، فقال لا حرج. والمراد بالمساء آخر النهار، لأنه صلى الله عليه وسلم رمى في الضحى، وأكثر الصحابة رموا جمرة العقبة في يوم العيد في الضحى، وهذا لم يرمها إلا بعد الزوال في آخر النهار، وآخر النهار يسمى مساء. فقال رميت بعدما أمسيت، فقال لا حرج. في بعض الروايات أن رجلا قال له سعيت قبل أن أطوف، يعني قدم السعي مع أن المشروع لمن دخل البيت أن يقدم الطواف، لأن الطواف تحية البيت، وهذا قدم السعي، فقال لا حرج. ولكن هذه الرواية لم تكن مشهورة، ليست في الصحيحين، وإن كان سندها قويا، وأكثر العلماء يخصونها بالجاهل، أن من سعى جاهلا قبل الطواف أجزعه سعيه فلا يعيد السعي بعد الطواف، وأما المتعمد فلا، لأن فيه لم يشعر، دل على أنه لم يكن شاعرا بالحكم. رمي الجمرة معلوم أنه في يوم العيد في النهار كله من طلوع الشمس إلى غروبها. في حديث ابن عباس أنه عليه السلام قال لهم يا أي ذرية لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. كذلك موضع الرمي، أين يرمي، أين يقف إذا أراد أن يرمي، دل عليه حديث ابن عباس ابن مسعود لما أراد أن يرمي جمرة العقبة قابلها واستقبل جهة الشمال وجعل مكة أو البيت عن يساره ومنى عن يمينه، وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. كانت جمرة العقبة في أصل عقبة في أصل جبل صغير مبنية في أصله، ولا يتمكن أحد أن يرميها إلا من الجانب الجنوبي أو من الغرب قليلا من الشرقي، أما الجانب الشمالي فإنه مرتفع رأس جبل عقبة، فلذلك سميت جمرة العقبة. وقد أزيلت تلك العقبة في عهد الملك سعود في سنة 75 من القرن الرابع عشر، بعد أن أفتى بذلك المشايخ في ذلك الوقت ورأوا أنها في الطريق متوسطة في الطريق فأزالوها لتوسعة الطريق. بقيت الجمرة بارزة كما هي الآن، يمكن أن ترمى من الجهات كلها، لكن لما لم يكن في الجهة الشمالية حوض لم يجد الرمي منه، لأنه في الأصل ما كانت ترمى من الجهة الشمالية لأنها في أصل الجبل كما ذكرنا. فلذلك نقول لا يجوز، لا يجوز رميها إلا في الحوض أو في الجهات التي فيها حوض، من الجهات الغربية جانب الحوض وكذا الشرقية جانب الحوض والجنوبية وسط الحوض، وهذا هو الأفضل أن يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه ويتوسط الحوض. تعلمون أنه في هذه الأزمنة قد بني فوقها سطح وجعل فيه أيضا مرمى، فثم من الأعلى وثم من الأرض، الذي يرميها من فوق يرميها من كل الجهات، وذلك لأن الحصيات تسقط في الحوض ولا بد. فرفع مثلا الشاخص إلى أن برز للرامين فيرمونه وتسقط الحصيات في الحوض، والمطلوب أن كل حصاة إما أن تصيب الشاخص وإما أن تصيب الحوض وتقع فيه، ولو تدحرجت وسقطت على الأرض، ولو ضربت الشاخص مثلا وقفزت وسقطت على الأرض فهي بذلك. ولا نطيل في الكلام على هذه الجمرات ونحوها. هذه الأحاديث تتعلق بصفة أو شيئا من صفة الحج ومن أعمال الحجاج، ومعلوم أن صفة الحج مأخوذة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن سنته، وأنه هو الذي بين للأمة هذه المناسك وقال خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعدها أبدا، وأنه صلى الله عليه وسلم بين للناس كيف يرمون الجمرات في أيام الجمرات وكذلك في أوقاتها، وبين بأفعاله وبأقواله جميع المناسك فأصبحت واضحة المعالم والحمد لله. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه عن عائشة رضي الله عنها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر فحاضت صفية فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله فقلت يا رسول الله إنها حائض قال أحابستنا في قالوا يا رسول الله إنها قد أفاضت يوم النحر قال اخرجوا وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم عقرى حلقى أفاضت يوم النحر قيل نعم قال انفروا وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر أهلهم بالبيت إلا أنه خفف على المرأة الحائض. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منا من أجل سقايته فأذن له. وعنه قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع. هذه أحاديث تتعلق ببعض أحكام الحج. فالحديث الأول حديث عائشة ذكرت أنهم حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثاني حجة الوداع 12 ولم تذكر في هذا الحديث تفاصيله لأنها ذكرته في حديث آخر. ولما كان يوم النحر وكانت قد طهرت من حيضها يوم عرفة وتطهرت أفاضوا يوم النحر يعني إلى مكة للطواف أي طواف الإفاضة وكل أزواجه صلى الله عليه وسلم كن معه وهن 9 يعني كلهن طفن في ذلك اليوم. ولما كان في يوم المحصبة واليوم 14 الذي عزم فيه على السفر ففي تلك الليلة أمرهم بأن يواجعوا وكان من جملتهم صفية إحدى زوجاته صلى الله عليه وسلم فأراد منها ما يريد الرجل من أهله يعني أن يقضي وطره أو يطأها ولكن ذكروا له أنها حائض ولم تكن طافت طواف الوداع ولم يكونوا قد طافوا طواف الوداع فخاف أن تحدثهم ينتظروها إلى أن تطهر مدة 6 أيام أو 7 ولكن لما أخبروه بأنها قد أفاضت يعني طافت طواف الإفاضة سمح لها ولهم بالخروج وأسقط عنها طواف الوداع. وكذلك الحديث الذي بعده حديث ابن عباس يقول أمر الناس أن يكون آخر أهلهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. ففي هذين الحديثين شرعية طواف الوداع. ذهب جمهور العلماء إلى أنه واجب من الواجبات أن يجب على كل حاج أن لا يخرج من البيت من مكة حتى يكون آخر عهده بالبيت لأن يطوف 7 أطواف ثم يرحل بعده. وسمي وداعا لأنه يودع به مكة ويودع به مشاعر الحرم يودع به تلك الشعائر وتلك الأماكن وذلك لأن مكة إنما شرفت بالبيت، إنما كانت لها ميزة بهذا البيت أنه موجود فيها وواقع فيها. والعبادة التي تعبد بها في البيت هي الطواف الذي هو عبادة من العبادات، ولا يتم الحج إلا به لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. فالطواف به عبادة خاصة لا تصح الأنساك إلا به، لا يصح الحج والعمرة إلا بالطواف، ولا يطاف بشيء إلا بهذا البيت العتيق. فهذا الطواف هو عبادة الله تعالى بالاستدارة حول هذا البيت، هو أول ما يبدأ به وهو آخر ما يعمله. فأول ما يبدأ به طواف القدوم، ويسمى تحية مكة أو تحية البيت، حينما يقدم يكون أول شيء يعمله أن يطوف بهذا البيت. فإن كان متمتعا فطوافه للعمرة، وإن كان مفردا أو قارنا فطوافه للقدوم. فأول شيء يبدأ به هذا البيت أن يطوف، وآخر شيء يعمله أن يطوف، أن يودع مكة بطواف. ولما كان الحاج يغيب عن مكة مدة طويلة كان الطواف بالبيت أفضل الأعمال التي يتقرب بها، يعني أنه جاء إلى مكة بعد غيبة سنوات، أو ربما أنه لا يرجع إليها أو لا يأتي إليها إلا مرة واحدة في عمره، يعني بالنسبة إلى السنوات الماضية أو القرون الماضية، وكذلك بالنسبة إلى أهل البلاد البعيدة الذين لا يتيسر لأحدهم أن يأتي إلا مرة واحدة. فلأجل ذلك كانت همتهم أن يكثروا من الطواف إذا تيسر لهم، وذلك لأن الطواف عبادة من العبادات وقربة من القربات، ولا يتيسر لهم في كل حين. فإذا قدموا إلى مكة اهتموا به، وكان عليهم أن يستكثروا منه وأن يكرروا الطواف ليلا ونهارا. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحجبة بأن لا يرد عنه أحدا، فقال عليه الصلاة والسلام: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار. فمنعهم أن يغلقوا أبواب الحرم وأن يمنعوا الناس من الطواف في أية ساعة، ولو نصف الليل أو آخر الليل أو نصف النهار أو ما أشبهه. لما كان هذا الطواف قربة من القربات ابتدأ به في أول النسك وختم به في آخر النسك. يقولون إنه يكون آخر أعمال الحج. أمر الناس يعني الحجاج أن يكون آخر عهدهم بالبيت، يعني أن يطوفوا بالبيت فلا يعملوا عملا بعده، بل يجعله آخر الأعمال. يقول العلماء: إذا أقام بعده إقامة طويلة أعاده، أو اتجر بعده، اشترى شيئا للتجارة، أو باع واشترى لأجل الربح، فإن عمله هذا يعتبر إقامة فيعيد طواف الوداع. ليكون آخر عمله هو طواف الوداع. الإقامة التي يعيد الطواف لأجلها حجزت لأنه إذا أقام يوما أو أغلب اليوم، فلو طاف للوداع مثلا في آخر الليل ولم يخرج إلا في أول الليل أمر بأن يعيد، ولو طاف للوداع أول الليل بعد غروب الشمس ولم يخرج إلا بعدما أصبح أمر بأن يعيد أن يوادع مرة ثانية. أما إذا أخره بعض من النهار لشغل أو لاجتماع أو ما أشبه ذلك فإنه لا يعيده. فلو طاف مثلا في الصباح بعدما طلعت الشمس ولكن لم يتيسر له الخروج إلا في آخر النهار فإنه لا يلزمه الإعادة، وذلك لأنه عمله في ذلك الوقت ولم يعمل عملا بعده. وكذلك لو طاف أول الليل وخرج آخر الليل لم يلزمه أن يعيده. أما إذا عمل عملا بعده من أعمال المناسك فلا بد أن يعيده. نسمع أن كثيرا من الحجاج يتعجلون في اليوم الثاني عشر فيذهب في الضحى في الساعة العاشرة أو الحادية عشر ويواجع ثم يرجع ويرمي أي جمرة في الساعة الثانية عشرة الواحدة ثم يسافر. نقول هذا ما كان آخر عهده بالبيت بل كان آخر عهده بالجمرات فلا يجيه هذا الوداع. إذا خرج والحال هذه فقد ترك نسكا وهو طواف الوداع الذي يكون آخر العهد فيكون عليه دم جبران. نقول له والحال هذا عليك أن ترمي الجمرات بعد الزوال وبعد ذلك تذهب إلى مكة وتطوف وتسافر، ولو كان هناك زحام عليك أن تصبر على الزحام أو تنتظر إلى أن يخف الزحام ولا يفوتك شيء. فكونهم يتعجلون ويودعون قبل أن يرموا الجمار هذا مخالفة للسنة وجعل للجمرات آخر العهد لم يكن الوداع. هذا بالنسبة إلى الحج. أما بالنسبة إلى العمرة فهل لها طواف وداع؟ قد اختلف العلماء في ذلك، فعند كثير منهم كالمالكية ونحوهم أنه يودع للعمرة كما يودع للحج، وذلك لأنها أحد النسكين ولأن المعتمر جاء وافدا من بلاد بعيدة، جاء وافدا إلى مكة ثم رجع، فأول ما يقدم يبدأ بطواف العمرة ويكفي عن طواف القدوم. وعلى هذا قد يقيم يوما أو أياما أو نحو ذلك فيكون والحال هذه كالذي يذهب ويترك مكة، فيكون عليه وداع كما على الحاج وداع. الحاج بدأ بالطواف وختم به، فكذلك المعتمر بدأ بالطواف فيختم به. فهذا هو الأحوط أنه يودع للعمرة كما يودع للحج. هذا إذا أقام في مكة أكثر من يوم. أما إذا قدم مكة في الضحى مثلا وطاف في ضحاه ثم خرج في ذلك اليوم كفاه طوافه للعمرة عن طوافه للوداع، وذلك لأنه لم يقم إقامة طويلة. هناك قول آخر أن العمرة لا يلزم لها وداع، وهذا هو الذي ذكر في كتب الفقهاء فقهاء الحنابلة ونحوهم، أن العمرة لا يلزم لها طواف وداع، وأنما لم يذكره في شروطها، وقالوا إنه صلى الله عليه وسلم ما أمر بطواف الوداع إلا في الحج ولم يأمر به في العمرة، فقد اهتمروا في عمرة القضية ولم يأمرهم بهذا الطواف. ولكن على كل حال، حتى ولو كان هذا القول معمولا به، نقول الأحوط للمسلم أن لا يخرج وهو يقدر إلا بعدما يطوف، فإن شق عليه أو زحم أو انشغل وخرج بدون وداع لم نلزمه بأن يفدي كما يفدي لطواف الوداع في الحج. ثم طواف الوداع لمن يريد أن يخرج، أما من لا يريد الخروج كأهل مكة فلا وداع عليهم، وذلك لأنهم لم يخرجوا. وكذلك لو خرج إنسان إلى جدة ثم رجع ووادع فلا حرج عليه، لا يلزمه أن يوادع إذا أراد أن يخرج إلى جدة أو الطائف ثم يرجع من يومه، وذلك لقصر المدة أو يوما أو نصف يوم أو ما أشبه ذلك. كذلك في أيام الموسم، لو مثلا أن أهل جدة شق عليهم الزحام في اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر، وذهبوا إلى جدة وأقاموا عند أهلهم يوما أو يومين أو ثلاثة أيام لم يودعوا ثم رجعوا وودعوا، كفاهم ذلك، وذلك لأنهم حصل منهم طواف الوداع. والفقهاء قالوا لا يرجع الذي ذهب مسافة قصر، وذلك لمشقة الرجوع في ذلك الوقت، لأن مسافة القصر مسيرة يومين. يقولون لو مثلا أنه سار مسيرة يومين ثم تذكر أنه يلزمه الوداع من المشقة أن يرجع يومين أيضا، فيفوته الركب ويسبقه الركبان، فلأجل ذلك قالوا لا حاجة إلى أن يرجع، ولكن يلتزمه دم جبران. فبكل حال إذا لم يكن عليه مشقة في الرجوع فرجع، حتى ولو من الرياض في هذه الأزمنة ليس عليه مشقة في لتيسر الوصول ولقرب المسافات ولتيسر المواصلات السريعة، فلا مشقة عليه ولو رجع من الرياض وطاف للوداع سقط عنه دم الجبران. أما الحديث بعده يتعلق بترك المبيت بمنى أيام منى للعذر، ومنه أو من الأعذار سقاية الحاج. في هذا الحديث أن العباس استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. سقاية الحاج كان يقوم بها العباس رضي الله عنه، هو وخدم معه ومماليك له، كانوا يسقون من زمزم، يجتذبون الماء ويصبونه في شياض حتى يشرب الحجاج الذين يأتون إلى مكة للطواف، لأنه لا يخلو البيت من طائفين. بعض الحجاج مثلا يأتون مثلا بعد المغرب، وبعضهم يأتون بعد العشاء ثم يرجعون، وبعضهم يأتون نصف الليل، وبعضهم يأتون في آخر الليل، وبعضهم يأتون في صلاة الفجر، وبعضهم بعد طلوع الشمس، وبعضهم في الضحى. فلا يخلو المكان من أناس يأتون إلى مكة ليطوفوا، وإذا جاءوا يحتاجوا إلى شراب، والشراب في ذلك الوقت ما هو من زمزم، وزمزم عميقة، يعني بعيدة القعر ولا يحصل إخراج الماء إلا بالدلاء، ولا بد من ابتلاده بالدلاء إلى أن يخرج ويصب في حياض، فهم يصبونه وعندهم أكواز يشربون بها ويسقون بها الحجاج. فاحتاج العباس إلى أن يكون معهم ولو ترك النبي، فرخص له ولخدمه ولأولاده الذين يساعدونه أن يبيتوا بمكة، وسقط عنهم المبيت بمنى. المبيت بمنى في ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر واجب من الواجبات، لا يسقط إلا لأهل الأعداد كأهل السقاية وأهل الرعاية. رخص لأهل السقاية أن يتركوا المبيت وأن يبيتوا بمنى ولا دم عليهم، ورخص للرعاة أن يتركوا المبيت حيث أنهم يذهبون مع الإبل أي الركائب التي هي رواحل الحجاج. كانوا في ذلك الوقت يأتون على الإبل على الرواحل ويحتاجون إلى من يرعاها، لا يجدون لها علفا فيما بين أو في قرب مكة، فتحتاج من يذهب بها إلى أماكن الرعي، فيذهب عند كل عاشر من الإبل أو عشرين أو أربعين راعي، وعند الأربعين أو الخمسين الأخرى راعي آخر. فهؤلاء الرعاة يشق عليهم أن يأتوا كل يوم للمبيت، فلأجل ذلك رخص لهم في ترك المبيت بمنى، ورخص لهم أيضا في تأخير الرمي رمي الجمار، فكانوا يرمون اليوم الأول الذي هو يوم العيد، ثم يؤخرون رمي الحادي عشر. وإذا جاء اليوم الثاني عشر صباح اليوم الثاني عشر جاءوا، وإذا زالت الشمس رموا عن اليوم الحادي عشر، ثم رموا عن اليوم الثاني عشر، ثم ارتحلوا إذا كانوا يريدون التعجل. فهؤلاء هم الذين يسقط عنهم المبيت، السقاة والرعاة. فأما غيرهم فلا بد أن يبيتوا بمنى أو يتصل بمنى، ولا يسقط عنهم هذا المبيت، وذلك لأنه نسك من الأمساك، إقامة الحاج بمنى في أيامنا يوم العيد ويومان بعده أو ثلاثة نسك من الأمساك، لا بد أن يقيموا فيه ويعملوا فيه الأعمال التي أمروا بها. فمن كان له عذر كعذر السقاط والرعاة كالمريض مثلا الذي ينوم في أحد المستشفيات الداخلية يسقط عنه المبيت لأجل العذر، وكذلك من له شغل شاغل ضروري كالمرافق للمريض ونحوه يسقط عنه. فأما من تركه بدون عذر فإنه يجبره بدم. كثير من الحجاج في هذه الأزمنة سواء من أهل مكة أو من غيرهم ينزلون في داخل مكة، يستأجر أحدهم شقة أو بيتا ويقيم فيه، يأتي إلى منى أول الليل فيقيم مثلا فيه أو آخر الليل يقيم أو ينام مثلا على الرصيف ثلاث ساعات أو ساعتين، ثم بعد ذلك يرجع إلى مكانه ويقيم فيه ليله كله ونهاره كله ويترفه بما يترفه به المقيمون. فمثل هؤلاء أخطأوا، وذلك لأنهم تركوا الشيء الذي فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، وهو ملازمة منى. فإن تلك الأيام تسمى أيام منى، لا بد للحجاج أن يبقوا فيها ولا يتحولوا عنها إلا لعذر. فكونك مثلا تنزل في داخل مكة في العزيزية أو في الشتاء أو في الروضة أو في غيرها ولا تأتي إلى منى إلا ساعتين من الليل أو ثلاث ساعات ثم ترجع، ما أعطيت منى حقها. أما الحديث بعده فيتعلق بالجمع بين الصلاتين هي ليلة جمع. ليلة جمع هي ليلة مزدلفة. مزدلفة تسمى جمعا إذا قيل أفاضوا إلى جمع، باتوا في جمع، ليلة جمع. المراد بجمع المزدلفة، اسمها جمع. النبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف من عرفة بعدما غربت الشمس توجه إلى مزدلفة، وكان كما تقدم يسجر العنق فإذا وجد فجوة نصف، وكان يمسك زمام دابته، فإذا أتى حبل من الحبال الرملية أرخلها حتى تصعد، وكان يقول لأصحابه السكينة السكينة، أن يسيروا على سادة. الطريق بين الموقف الذي هو جبل الرحمة وبين المشعر الحرام استغرقوا فيه أكثر من ساعتين، لم يصلوا إلا بعد ساعتين أو ساعتين ونصف على الإبل، مع أنهم أيضا يسرعون. ولما وصلوا بادروا بإقام الصلاة. أول شيء بدأوا به الصلاة المغرب والعشاء، لأنهم أخروا المغرب لم يصلوا حتى وصلوا إلى مزدلفة، فبدأوا بإقام الصلاة قبل حط الرحال. لما أنهم بادروا بالصلاة صلوا المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين، جمعوا بين الصلاتين جمع تأخير، وقصروا العشاء الرباعية. ولم يصل النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته بينهما نافلة، ولم يتنفل بعدهما، لم يصل قبلهما ولا بينهما ولا بعدهما نافلة، فاقتصر على الفريضة، وذلك لأنه مسافر والسفر مظنة المشقة، وقد شق عليهم، وذلك لأنهم من نصف النهار من حين صلوا الظهر وهم وقوف على رواحلهم، يعني نحو أو أكثر من 8 ساعات، أي من نحو في هذه الأزمنة من الساعة السادسة، من نحو يعني بالتوقيت العربي أو الساعة 12 إلى الساعة 8 ليلا أو نحو ذلك، يعني هذه المدة التي هي 8 ساعات لا بد أنهم قد تعبوا وتائبوا. فلا جرم، لما أنهم وصلوا بادروا بصلاة ركعتين ولم العشاء ولم يتنفلوا بعدها، واضطجع النبي صلى الله عليه وسلم واضطجعوا وناموا إلى آخر الليل، ثم بعد ذلك صلوا الفجر مبكرين، ثم ذكروا الله إلى نشر، ثم توجهوا إلى منى. هذه هي السنة في أن المسافر يؤخر الصلاة إلى أن يصل إلى جمع، يعني إلى مزدلفة. الناس في هذه الأزمنة يتفاوتون، فبعضهم يكون الطريق من عرفة إلى مزدلفة في 4 دقائق، يصلونها في وقت مبكر، لا ينصرفون مبكرين ولا يعوقهم عائق، فيقطعون الطريق في 4 دقائق أو 5 دقائق أو 10 دقائق أو ربع ساعة. نقول ساعة وصولكم صلوا. وبعضهم يعوقه السير ويتعثر ولا يسير إلا ببطء، ولا يصلون إلا نصف الليل أو آخر الليل. نقول فآخر الصلاة ولو لم تصلوا إلا الساعة 2 أو 3 في آخر الليل، آخر الصلاة ما دمتم تؤملون أنكم تصلون. أما الذين يخشون أن يطلع الفجر قبل أن يصلوا فإنهم لا يؤخرون الصلاة، فإذا خشوا مثلا فوات الوقت وطلوع الصبح صلوها في آخر الليل، صلوها قبل الفجر، لا بقي من الليل ساعة أو ساعتان، صلوها ولو في الطريق، حادوا عن الطريق قليلا ثم وقفوا وصلوا ولا يؤخرون حتى يخرج وقتها. فأما السنة والنافلة بعدها فالأمر في ذلك مباح في هذه الأزمنة لوجود الراحة وعدم المشقة.